بغاك حسدك عطاك نكرك ربي بغاك كلام الناس انساه دير الخير وترجاه كلام الناس انساه دير الخير وترجاه عطاك واللي كرهك ربي بغاك يحسدك عطاك اللي كرهك ربي بغاك كلام الناس انساه دير الخير وترجاه كلام الناس انساه دير الخير وترجاه كلام زين ومحلى كي المريض ذي القدوة أعطي أمرك لله راك بعار ومحطيمة أعطي أمرك لله راك بعار ومحطيمة أعطي أمرك لله راك بعار ومحطيمة أعطي أمرك لله راك بعار ومحطيمة خمم ودير حسابك ربي عالم صرارك خمم ودير حسابك ربي عالم صرارك بقوالك شغل بالك بعمالك لا تروح لحد بقوالك خمم ودير حسابك ربي عالم صرارك خمم ودير حسابك ربي عالم صرارك يندم خمم يا الغالط وفهم لحد لسانه ما يندم لحد لسانه ما يندم خمم يا الغالط وفهم صمت يقول حكمة بصح ماشي حلمة صمت يقول حكمة بصح ماشي حلمة تفهم حد لسانه ما يندم حد لسانه ما يندم خمم يا الغلط وفهم صمت يقول حكمة بصح ماشي حلمة صمت يقول حكمة بصح ماشي حلمة واللي حسبك عذاب كل كرهت ربي بغاك كلام الناس دير الخير وترجى كلام الناس انسان